بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في فصل في اللقطة، قال: واللقطة على أربعة أضرب، أي على أربعة أنواع. أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، فهذا حكمه الأشياء التي تلتقط أقسام، فمنها ما يبقى كحاله لا يتغير ولا يحتاج إلى تعب ولا نفقة ولا شيء كالذهب والفضة، وفي معناه في معناها العملة النقدية لا يحتاج إلى شيء، فهذا يعرفه سنة إذا كان مما يجب تعريفه كالذهب والفضة. وكذلك من وجد شيئا ثمينا آخر، جنبية، وجد قطعة سلاح، وجد شيئا نعم يحفظ ولا يتغير، هذا القسم الأول أنه يعرف صفته من وعاء وعفاص ووكاء وجنس وعدد ووزن، ونحو ذلك، ويحفظها في حرز مثله، في حرز مثلها نعم، ويعرفها سنة كما تقدم في الدرس الماضي. الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، ما لا يبقى كالطعام الرطب، وجد وجبة طعام أو طعاما رطبا مما لا يبقى، ربما يبقى اليوم واليومين وقد لا يصل إلى 24 ساعة، قال: فهو مخير، أي من وجده فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. طيب، مثال ذلك على سبيل المثال، رجل وجد صندوق فاكهة، برتقال أو تفاح، أو وجد كرتون بيض، أو وجد وجبة تتلف ربما بأسرع من هذا، فإذا عرف السلة التفاح سنة، يأتي آخر السنة وش لا استفاد منها ولا نعم نتفع بها صاحبها إذا لقيها. وكذلك البيض يعرفه سنة، ربما يخرج وقد صار كتاكيت بعد سنة إذا كان في مكان يحفظ. فعلى كل، يقول الفقهاء: من وجد شيئا لا يبقى كالطعام الرطب ونحوه فهو مخير بين أمرين، إن شاء أكله وغرمه، وجدت وجبة من مطعم فاخر بكم؟ 20,000 مثلا هذه، أو 50,000. طيب، فرأيتها أنها مختمة لم يؤكل منها ولم كذا، سألت عن صاحبها ما وجدته، لو انتظرت إلى اليوم الثاني تلفت. فأنت مخير، إن شئت أكلتها أنت وغرمت الثمن، معناه لو جاء يطالب وجدت صاحبها تقول له وجدتها وقد أكلتها وهذه قيمتها، أنت مخير. ثاني أن تبيعها إذا أمكنك ذلك وأن تحتفظ بالثمن وتعرف هذا الشيء المفقود إلى أن تجد صاحبه، فإذا وجدت صاحبه دفعت له الثمن. فإذا مر الوقت المعلوم وأنت لم تجد صاحبها فلك أن تنتفع بماذا؟ بالثمن، تتملكه بشرط الضمان كما تقدم. الثالث من الأقسام ما يبقى لكن بعلاج كالرطب. الرطب الذي يجنى من النخيل يصير تمرا أم لا يصير تمرا؟ يصير تمرا. رطب وجد الإنسان صندوقا كبيرا من الرطب يمكن أن يبقى، لكن يحتاج إلى معالجة، يعني يحتاج إلى حفظ بطريقة معينة كما يفعل أصحاب التمور، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، يفعل ما فيه المصلحة. إذا رأى المصلحة أن يبيعه على حاله ويحفظ ثمنه فعل، وإذا رأى أن المصلحة في تجفيفه أن يجففه وأن يحفظه فعل، فعل ما يرى فيه المصلحة. وبعض الأشياء قد تباع مجففة بسعر، لا سيما إذا كانت لا تكون إلا في موسم واحد في السنة، مثلا ما يسمى بالبلس الذي هو هذا نعم أو نحو ذلك، قد يجفف ثم يباع، باع غاليا في الموسم الذي لا يكون فيه موجودا. بعض الثمار كذلك، فإذا كانت عنده خبرة في تجفيفه وحفظه فعل، فإذا مرت السنة ولم يأتي صاحبه وقد عرفه فله أن يتملكه بشرط الضمان. طيب تجفيفه إذا كان يحتاج إلى شيء من مال، يشتري بعض الأشياء، يشتري أكياس يحفظها فيها، يشتري بعض الأوعية فهذا هو بالخيار، إن شاء تبرع بذلك من عنده وإن شاء باع شيئا من هذا الرطب واستعان بهذا المبلغ في تجفيف الباقي. وهذه الأشياء إنما قد يحتاج إليها فيما إذا كان الشيء الذي وجده له ثمن وقيمة وكثيرا يكون كثيرا. القسم الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه مثل الغنم، فهو مخير. الذي لا يمتنع بنفسه معناه لا يستطيع أن يقاوم الوحوش والكلاب والضواري، فمن وجده مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، أن يتركه حيا ويتطوع بالنفقة عليه بجوار أغنامه مثلا أو بيعه وحفظ ثمنه، مخير بين ثلاثة أشياء. وجده يعرفه أولا، لا يستعجل مباشرة، وجد شيئا يقوم ويذبحه ويقول أنا أغرمه، نعم ربما جاء على يوم عيد وخرج وجد كبش الجيران وقال هذه ضالة أذبحها وأغرم ثمنها، فهذا إنما عند يعني اليأس من وجود صاحبها عن قرب في وقت قريب، يخير بين أن يأكله وأن يغرم ثمنه، أو أن يتركه حيا ويتطوع بالإنفاق عليه، أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه. هذا الحيوان الذي لا يمتنع بنفسه، والحيوان الآخر يمتنع بنفسه، يمتنع بنفسه كالإبل، وذكر بعضهم أيضا الخيل، يمتنع بنفسه يكون قويا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الإبل قد سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال: فإن وجده في الصحراء تركه. وجد بعيرا في الصحراء في الفلات، في الفلاه، يتركه. وإن وجده في الحضر، وجده في الحضر، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. وهذا فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ماذا قال؟ دعها. لم يفصل بين إذا كانت في حضر أو في سفر أو في فلاة، فهذا فيه نظر، يتركه. وإذا شاء أن يعني إذا كان يتوقع أن يعرف صاحبها وتبرع بحفظها والإنفاق عليها والسؤال عن صاحبها، هذا ذكر بعض الفقهاء أن له ذلك، ولكن ما جاء به النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها فيتركها، إلا في حالة واحدة، إذا أفسدت، إذا كانت تفسد فإنها تربط دفعا لصولتها على مزارع الناس وعلى كذلك أيضا أشياء الناس، ويبحث عن صاحبها، والله أعلم. فقول أبي شجاع: وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه، أي بين أن يأكله ويغرم ثمنه، أو يتطوع بالإنفاق عليه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه، هذا فيه نظر. إذن هذا ما يتعلق باللقطة، غدا إن شاء الله تعالى يأتي ما يتعلق باللقيط. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاه: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ليس المراد بالأخذ المقصود بذلك، يعني قول الفقهاء هو إباحة في أخذها والتصرف فيها مع ضمان ثمنها، مع ضمان ثمنها، وليس المراد أنه يتملكها من دون ضمان. هذا القول الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء كلمة لأخينا الفاضل أبي حذيفة عبد الله السقاف حفظه الله، حياه الله، أهلا وسهلا به. أقم الصلاة عليكم.